لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو درسنا في شرح عقيدة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، الملقب بمالك الصغير. وسبق معنا أنه ولد في 1300، توفي في 86 و300، كان رحمه الله تعالى من أهل القرن الرابع الهجري. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: كان على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، أي لم يلج في الخوض في علم الكلام ولا يتأول، أي لا يتأول شيئا من الصفات، بل يثبتها كما أثبتها السلف غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكرنا أن للإمام القيرواني رحمه الله رسالة، وللرسالة مقدمة، والذي بين أيدينا والمراد شرحه وإيضاحه قدر المستطاع هو المقدمة، وإلا بقية الرسالة تتناول أبوابا فقهية وأحكاما شرعية وأمورا فرعية. أول ما ابتدى هذه المقدمة ابتداها بقوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانة، لأن القلب ولو صح اعتقاده وثبت إيمانه وتصديقه فلا بد من التعبير وترجمة هذا باللسان. فمن اعتقد بالقلب وصدق ولم ينطق بلسانه ويقر بلسانه لم يكن مسلما، إذا لم يكن عنده موانع من النطق. ثم قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأن الله ذو الألوهية على عباد أجمعين، إله واحد، كل ألوهية سوى ألوهية الله فهي باطلة مزعومة، لا حقيقة لها، فلا إله غيره، أي لا إله حق غير الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل وليس بحق. قال: ولا شبيه له، أي ولا مثيل له، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولو وجد مثيل لله عز وجل فكان هذا دلالة على نقصه سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك، تدل على نقصه، وربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق والغنى المطلق والسؤل للكامل والعلم الذي لا نقص فيه والعظمة التي لا ينقصها ضرة. قال: ولا شبيه له، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بصفات الجلال والكمال، ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له، إنه لم يلد ولم يولد، ولا صاحبة له، لأن الذي يتخذ صاحبة محتاجا وفقيرا، والله هو الغني الحميد، غنى مطلق تام كامل، ولا شريك له لا في ملكه، ولا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في سلطانه سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا عند هذه الفقرة وعند هذه اللحظة، ونبتدي الليلة إن شاء الله عند قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انطباع، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمر المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انطباع. ما من مخلوق إلا وله بداية ولخلقه استفتاح، وما من مخلوق إلا وله آخر ومنتهى إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى، لأن من المخلوقات ما يبقى كالعرش يبقى، الجنة جنة الخلد تبقى، النار تبقى، على اللوح يبقى، هناك أشياء تبقى ولا يشملها الزوال والفناء والبيت. الجملة الأولى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، يريد أن يبين أولية الله الزمانية والمكانية وآخريته الزمانية والمكانية، وهذا موجود في قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عدل. أحسن من فسر هذه الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم، أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. ليس لأوليته ابتداء، يريد أن يبين أو يشير إلى شيء، يشير إلى قدم الله وبقائه، يشير إلى قدم الله وبقائه. ما من مخلوق لو مسبوق بعدم، أما الخالق لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، لم يزل موجودا، لم يزل عليما، لم يزل قديرا، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا. الإمام الطحاوي رحمه الله عبر عن هذه الفقرة بقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء أي لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، هو قديم باطن، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ليس لأوليته ابتداء، كل هذا وعليكم السلام ورحمة الله، كل هذا بارك الله فيكم من لوازم ألوهيته، من لوازم ألوهيته أنه ليس لأوليته بداية وليس لآخريته انطباء ولا نهاية سبحانه وتعالى، فهو الباقي الحي الدائم. فهذه الفقرة نستفيد منها أول شيء بيان قدم الله وبقائه، بيان قدم الله وبقائه، والمخلوق ليس له قدم، ليس له قدم، إنما له ابتداء وله استفتاح، نعم، وله له نهاية ويفنى ويبيد. أما الخلق سبحانه وتعالى تعالى عن نقص المخلوق وتعالى عن اضمحلال المخلوق وتعالى عن بيد وفناء المخلوق. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه، ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية انتهاء. إذن الله هو الأول وهو الآخر، وعرفنا معنى الأولية وعرفنا معنى الآخرية، وعرفنا معنى الباطن كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام: الذي ليس دونه شيء. معناه ما من شيء إلا الله محيط به، ما من شيء وهو بكل شيء محيط. لا، ومعنى الظاهر الظهور العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء. إذن هذه الفقرة بارك الله فيكم يبين ويشير فيها ابن أبي زيد إلى بيان قدم الله وقائه، بيان قدم الله وقائه. كل هذا يعرفك على خالقك ومعبودك وإلهك. أنت تعبد إلها لا أول له ولا آخر له، تعبد إلها لم يسبق بعده، فهو باق سبحانه وتعالى قديم عز وجل. تعبد إلها لا يصيبه فناء ولا انقضاء ولا بيد ولا موت. تعبد إلها لا يماثل المخلوقين لا في الأولية ولا في الأخيرية. الحقيقة أن هذه المقدمة رغم قصرها إلا أنها اشتملت واحتوت على معاني جليلة. قال: ولا يبلغ الجملة التي بعدها أو الفقرة التي بعدها، ولا يبلغ كنها صفاته وصفاته، يعني لا يبلغ أي لا يدرك ولا يصل ولا ينال. كنها يعني حقيقة صفته الواصفون، يعني من وصف الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة. فإن وصفه لهذه الصفات إنما يقف على المعاني لا على الكيفية والحقيقة، فإن الكيفية يعلمها الله والحقيقة يعلمها الله، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. طيب، قال: ولا يبلغ أي لا يدرك كنها أي حقيقة صفته الواصفون. إذا وصفت الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى لن تبلغ ولن تدرك كيفية الصفات، فإنما تثبتها إثبات وجود، إثبات وجود وإثبات معاني، لا إثبات كيفية وكن. فإنك لا تدرك الكيفية ولا تدرك الكن ولا تدرك الحقيقة. يقول: ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون. معنى هذا كما في الآية: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، أنت إذا قلت إن الله يسمع والمخلوق يسمع، فرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، كما هو الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. إذا قلت الخالق يبصر والمخلوق يبصر، فرق بين بصر الخالق وبصر المخلوق، كما هو الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فالقول في الصفات كالقول في الذات، يحذو حذوه ويسير سيره. أنت عندما تثبت لله ذاتك هل تدرك كيفيتها؟ لا تدرك. هل تعرف كنها؟ لا تعرف. هل تدرك حقيقتها؟ لا تدري. كذلك اثبت لله الصفات كما اثبتت له الذات. اثبتت الذات لله اثبات تصديق واثبات حقيقه، لا اثبات لأنك تدرك الكيفية، فأنت وأنا لا ندرك الكيفية. فإذا كنا لا ندرك كيفية الذات، كذلك لا ندرك كيفية الصفات. ولذا لو قيل لك الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل؟ الجواب لا أدري، لا أدري. أنت لو سألتني كيف المخلوق ينزل لعرفت، لأني أرى المخلوق ينزل. لكن لو قيل لك كيف ينزل الله، لا أدري، الله أعلم. فهو نزل يليق بجلاله وقدرته، لا ندري. لو قيل لك كيف استوى، لقلت لا أدري. الكيف مجهول، والاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعه. لو قيل لك كيف أضحك الله، فقلت لا أدري، لأنك لا تدري حقا كيف يضحك الله. أنت تدري كيف يضحك المخلوق، لأنك ترى المخلوق يضحك وتعاشره وتخالطه وتعرف صفات المخلوق وسمات المحدثين من الناس. أما صفات الخلق، ضحك الخلق لا تدري. لو قيل لك كيف يغضب الله، فقلت لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. فالصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. معلومة لنا باعتبار المعاني، ومجهولة لنا باعتبار الكيفيات. جميع صفات الله عز وجل معلومة لنا باعتبار يا محمود المعاني، لكن ليست معلومة لنا باعتبار الكيفيات. فالكيفيات والكن والحقيقة يعلمها الله، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا تكيف الحجة صفات، ولا تكيف الحجة صفات. قال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون جل وعلا سبحانه وتعالى. إذا سئلت الآن عن نعيم الجنة، كيف التفاح الذي فيها، كيف العسل الذي فيها، كيف اللبن الذي فيها، كيف الماء الذي فيها، كيف الأرائك، كيف النعيم والشجر والثمار، كيف الحور العين، كيف الخدم، كيف العيش الهنيئة فيها؟ لا تستطيع أن تكيف. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، خطر على قلب البشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا قيل لك ملك من الملائكة له 10 أجنحة، له 15 جناح، كيف للأجنحة؟ لا تستطيع، لا تدري. والملك مخلوق، فإذا كنت في بعض المخلوقات لا تدري ولا تعلم كيفيتها، فكيف تروم أن تدرك كنها الصفات وكنها الذات؟ لا تستطيع. الروح التي بين جنبيك وهي روح مخلوقة، وتصعد وتهبط وتهبط، ومع ذلك لا تستطيع أن تكيفها. لو قيل لك هي من ورق، لو قيل لك هي نحاس، لو قيل لك هي حديد، لو قيل لك هي خشب، أنت تشعر بها، لكن هل تستطيع أن تكيفها وهي مخلوقة؟ فكيف تريد وتروم وتبتغي وتلتمس أن تصل إلى كنه الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام للخالق؟ لن تبلغ ولن تصل. سمعك محدود، عقلك محدود، علمك محدود، بصرك محدود، قواك محدودة، قواك أنت طاقتك محدودة، فكيف تروم أن تصل إلى كن ذات الله وكيفية ذات الله وكن صفات الله؟ لن تصل، لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف يا مسكين كيف تقول. لو قيل لك الطعام الذي تأكله هذا، يلا اشرح لي وبين لي المراحل التي يمر بها الطعام، لعجز حتى يصل إلى آخر مرحلة، تعجز عجزا واضحا. فهؤلاء الذين رموا أن يصلوا إلى معرفة كيفية الذات وكيفية الصفات وصلوا إلى باب مسدود. ولذا أهل السنة والجماعة عندما يثبتون الصفات يرتكزون على ثلاث ركائز: إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، مع قطع الأمل في معرفة الكيفيات، في معرفة قطع الأمل، تقطع الأمل بالكلية أنك تصل إلى معرفة كيفية ذات الله وكيفيات صفات الله. لن تصل ولا لم تصل ولن تصل معنا، فهذا أمر ميؤوس منه. ولذا أهل السنة والجماعة قالوا نثبت الصفات من غير تكييف ومن غير تحريف ومن غير تمثيل من غير تعطيل. ولذا كان الإمام مالك لما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم، معلوم معنى في لغة العرب، معلوم معنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. قال ولا يبلغ كنا صفته الواصفون. نعم، ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، الوصف والنعت الأكمل. الوصف والنعت ماذا؟ الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، معنى سمع الله لا نقص فيه بوجه من الوجوه، سمع المخلوق بأثرين، يسمع بأوقات ولا يسمع بأوقات، يسمع إلى حد ولا يسمع إلى بعد حد، بصر المخلوق لو حد في نقص يعتري نقص مصبوط بعدم، بصر الله سبحانه وتعالى بصر نافذ كامل لم يسبق بعدم، ولا يلحق زوال ولا فناء ولا محلال ولا نقص. إذن لما قال ولله المثل الأعلى يعني النعت والوصف الأكمل، نعم، لا نقص فيه، لا سوء فيه، لا شر فيه، لا اضمحلال، لا الحق، لا يسبق بعدم، ولا الحق زوال ولا فناء. إذن حق لربنا تبارك وتعالى ألا ندرك كنها صفاته. الشمس الآن، أنت الآن ترى الشمس، لكن هل تعرف حقيقة الشمس، كيفية الشمس؟ أنت ترى أمامك الكيفية التي عليها، هل تدركها فعلا؟ جواب لا. القمر، هذا القمر أنت تراه يتحرك ويسير في فلك وإلى آخره. مثل هؤلاء الذين يرومون الوصول إلى معرفة كيفيات الصفات كمثل رجل أعمى، وشاء الله له أن يبصر فأطلق الله بصره، فأول ما وقع بصره وقع على رأس الديك، رأس الديك، ثم خطف بصره. فقيل له بعد أن خطف بصره مرة أخرى هناك عمارة، قال هي مثل رأس الديك، هو شاف رأس الديك، قال هناك سفينة، قال هي مثل رصدك، قال هناك سيارة، قال وين هي من رصدك؟ ما عنده إلا رصدك. فهؤلاء الذين يرومون الوصول إلى معرفة أو إلى إدراك الكيفية، فإنهم يقيسون صفات الخلق على صفات من؟ المخلوق. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. فإن القياس في المطالب الإلهية منتفي إلا قياس واحد يسمى بالقياس الأول. كل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالله أولى به. كل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالله أولى به. العلم في المخلوق كمال مطلق، الله أحق به معنا. وكل نقص مطلق في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. الجهل في المخلوق مدح ولا نقص؟ لا مدح. لا الجهل، جهل نقص، نقص نقص. الله سبحانه وتعالى أولى أن ينزه عنه. لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، معنى لا يضل ربي ولا ينسى معنى. طيب المخلوق بارك الله فيكم عنده سفه، نقص ولا كمال؟ الله سبحانه وتعالى ينزه عنه. كل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه. كل كمال في المخلوق العلم اللي فين التوحيد؟ العلم اللي يعني بيدرس في الأزهر في علم سيناديا اسمه تمجد التوحيد. ما احنا بنعمل ده؟ ايوه اخيرا الخيروني يعني. ما هي اخيرا الخيروني التوحيد؟ ما احنا بنشرح فيها الزفر دي. ما هي هي؟ احنا نروح بعيد لها. ما هي التوحيد؟ لا كملنا يعني تنسبها لهذا الرجل يعني. ما هو كاتب كاتب بنفسه وبيعبر عما في نفسه. ده معنى كلامي يعني تنسبها ليه يعني؟ ما هو المؤلف. بارك الله فيك. تمام؟ اسمه علم التوحيد. بس هم ايه؟ في الأزهر ما يقولوش دي كاتبها فلان ولا علان ولا كده، وكلها مأخوذة من ايه؟ الصواب منها مأخوذ من هؤلاء، الصواب والخطأ ما بنتبعش، ما بنتبعش عليه. طيب قال ولا يبلغ كنا، يكون معناه ايه؟ حقيقة والكيفية. خلاص؟ لا تبلغ الأوهام كنا ذاته ولا تكيف الحجة ايه؟ الصفات. طيب إذا أخذنا كم فقرة الآن؟ الفقرة الأولى ليس لأوليته ابتداء، الثانية ولا لآخريته انقضاء أو انتهاء، إما تقوله انقضاء وإما تقوله انتهاء. طيب ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون. ليه بقى؟ لن تبلغ ولن تدرك. ليه؟ لأن الأشياء لا تدرك حقيقتها إلا بثلاثة سبل. واحد بمعرفة برؤية عين الشيء، برؤية ايه؟ وهذا لم يكن وفي حق الله عز وجل، لم يتوفر في حق الله. هل رأيت الله جهرة؟ جاوبنا منتف. عرفنا شيء ثاني أن ترى نظيره، والله ليس له نظير ولا مثيل. وانت الان لما بقول لك في سياره هونداي، في سياره دايو، في سياره مش عارف ايه، وانت ما هيش واقفه امامك، انت بتبدا تتخيل، لان عندك في المخيله نظير لها، مثيل لها، شبيه بتقيس. انا واحد يقول لك مثلا في كمبيوتر، لابتوب، مش لا الكمبيوتر مش عارف ايه، تبدا تتخيل. الشيء الثالث بقى الخبر الصادق عنه، واحنا ما معنى الا ايه؟ الشيء الثالث وهو خبر الصادق عنه في الكتاب والسنه الثابته. عرفتم يا اخوان؟ ولا يبلغ كنها ذاته كنها صفته الواصفون. طيب هنا مساله عشان نتمم هذه الفقره ونخرج منها بالتي بعدها. اذا كنا لا ندرك ولا نبلغ كيفيات الصفات فمن باب اولى لا نبلغ كيفيه الذات. عرفوا؟ إذا من باب أولى لا نبلغ بالتعبير المختصر جدا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله إيه؟ بخلاف ذلك. ولا يحيط بأمره المتفكرون. المتفكر هو المتأمل، معنى المتدبر، يقيس من الأشياء الظاهرة الأشياء الخفية، هذا هو المتفكر، معنى. وأنت مسموح لك أن تتفكر في آلاء الله، في آيات الله المخلوقة والكونية والشرعية، أما أن تتفكر في ذات الله فلن تصل. كم رام الجهم بن صفوان أن يتفكر في ذات الله فضل وزاغ، كم رام الجعد بن درهم أن يتفكر في ذات الله فضل وانحرف، كم وكم من هؤلاء المعطلة والممثلة. فالناس في الأسماء والصفات على أقسام خمس على سبيل إيه؟ الإجمال. أهل التمثيل، أهل التمثيل مثلوا الخالق بالمخلوق. طيب أهل التعطيل عطلوا صفات الخلق. تقول لهم ينزل، ما بينزل، ده بينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته، ينزل في الثلث الأخير من الليل، قالوا لا ينزل أمره. طب ما الأمر في كل وقت بينزل، ليش إلا في الثلث الأخير؟ ها ينزل ملك من ملائكته، ما الملائكة بينزلوا في كل وقت، ما بينزلوا إلا في الثلث الأخير. طب والذي يقول هل من داع فأستجيب له؟ من هو بقى؟ ملك من ملائكة؟ عشان كده من الذي يقول يستغفرني فأغفر له؟ ملك من الملائكة؟ الجواب لا، الله هو الذي يقول. معنا يا إخوان، إذا الفريق الأول أهل التمثيل، فريق ثاني أهل التعطيل، فريق الثالث أهل التجهيل، فريق الرابع أهل التخييل، الفريق الخامس أهل سواء السبيل. أهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة الذين سموا الله بأسماء الحسنى وصفوه بالصفات العلى، وقالوا ما قال السلف من القواعد في الأسماء والصفات، ولم يخرجوا عنها، ولم يمدوا قيد شعر عما جاء به السلف الصالح في هذا الباب العظيم، في هذا الباب العظيم. إذن الناس الأسماء والصفات كم؟ أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التجهيل، أهل التخييل، أهل سوى السبيل. أهل التجهيل أو أهل التخييل هم الفلاسفة، وبعدين أهل التجهيل هم الذين قالوا نفوض المعنى والكيفية ولا ندري ما المعنى وما الكيفية، فكأنهم نسبوا الأنبياء والمرسلين إلى الجهل، فسموا بأهل إيه؟ التجهيل، سموا بأهل إيه؟ التجهيل. طيب يقول ولا يحيط بأمره المتفكرون. معنا إما نستدل على هذه بقول تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، معنا والإحاطة الإدراك والإلمام والمعرفة، وإما أن نستدل عليه بقوله تبارك وتعالى من ذا الذي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إما نقول ولا يحيطون بشيء من علمه أي من معلومه، أو بشيء من ذاته وأسمائه وصفاته إلا بما أذن وبما علم وبما أباح وأتاح. قال ولا يحيط بأمره، من هم؟ ها المتفكرون. طيب يعتبر المتفكرون يعني المتفكرون العقلاء بآياته، يعتبروا أي يطعنوا ويتدبروا ويتلقن الدروس النافعة الناجعة بالنظر في آياته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، معناه طيب انظر إلى الإبل، انظر إلى السماوات، انظر إلى الجبال، انظر إلى الأراضين، نعم يظهر لك جليا باهر قدرة الله عز وجل، يظهر لك جليا عظمة الله عز وجل، يظهر لك جليا سعة علم الله عز وجل، يظهر لك جليا إتقان ربنا سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، نحن خلقناه وشددنا أسره. الله سبحانه وتعالى أراك وأظهر لك قدرته وعظمته والبراهين والأدلة والحجج الساطعة على كمال قدرته. فاشغل بالك في هذا، ولا تشغل بالك في أن تصل إلى كنه وحقيقة وكيفية ذات الله وكيفية الصفة. معنى قال يعتبر المتفكرون بآياته، إما الآيات، الآيات نوعان، آيات كونية وآيات ماذا؟ شرعية. آيات كونية وآيات ماذا؟ وآيات شرعية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. فدعانا القرآن إلى التفكر في آيات الله سواء الكونية أو ماذا أو شرعية. نعم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعتبر المتفكرون بماذا؟ بآياته. يعني يجب أن يعتبر المتفكرون بحق في آياته، ولا يتوغلون في معرفة كنه ذاته وصفاته، فإن الباب في هذا مغلق ومسدود. ولا يتفكرون في ماهية ذات المهية، هي الحقيقة والكيفية. الماهية هي الحقيقة والإيه؟ والكيفية. معنا يا إخوان، ونحن نثبت ذات الله إثبات تصديق ووجود، لا إثبات كيفية، فإننا لا ندرك الكيفية. ولا تفكرون فين؟ في ماهية ذاته. وكلمة الذات هذه ممكن تأتي مرادف النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، تعلم ما في إيه؟ ما في نفسك، ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. معنى يا إخوة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو عالم بذات إيه؟ يعني بنفس الصدور. معنى ولذلك ذات الله أي نفس الله توصف بالعلم والحياة والقدرة والمشيئة والإرادة والسمع والبصر. ها، وخذ من هذا الصفات الواردة في كتاب السنة. ذات، إذا تطلق الذات بارك الله فيكم، ويراد بها النفس كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في ذاته ولا أعلم ما في ذاته. معنى طيب، ذات الله مسمى بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات إيه؟ العليا. معنى يا إخوان، قال ولا تفكرون في ماهية ذاته. وأحيانا تأتي الذات بمعنى الطاعة، ها، والدين والجهاد، كما قال خبيب بن عدي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك في أوصال شلو الممزعين. معنى وذلك في ذات الإله يعني وذلك في حق الإله، وذلك في طاعة الإله، وذلك من أجل الإله. معنى وذلك في دين الله. وإبراهيم عليه السلام قال كذب في ذات الله ثلاث إيه؟ كذبات في ذات الله، أي من أجل الله. معنى معنى ليس المقصود الذات التي توصف، التي معنى النفس وتوصف بالصفات العلى وتسمى بالأسماء الحسنى. معنى فأحيانا الذات المراد هنا بالذات ولا تفكرون في ماهية ذاته، أي في ماهية نفسه المسمى بالأسماء الحسنى والمنعوت بالنعوت العليا والصفات المثلى. بارك الله فيك. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله جعلوا في مجموع الفتاوى سؤال: هل الذات بمعنى صفة ذاتية من الصفات، أو الذات هي التي توصف بالصفات؟ فالجواب الثاني: الذات هي النفس التي توصف بالصفات معنا، وليس الذات بارك الله فيكم بمعنى الحياة والقدرة والمشيئة والإرادة. لا، معنا نحن نقول الحياة صفة ذاتية، الإرادة صفة ذاتية، أي لا تنفك عنها ذات الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل السنة والجماعة احتاجوا إلى هذه الكلمة، وإن لم ترد في نص، لكن احتاجوا إلى هذه الكلمة لما قالوا الجهمية والمعطلة، قالوا إن علو الله علو إيه؟ علو مكان، علو قهر. فاحتاجوا أن ينصص أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش بذاته. فوق العرش إيه؟ بالأول الناس كانوا يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، صح؟ في البداية لما جاء من يقدح ومن يطعن ويقول كلام الله مخلوق، نصص أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. يعني في البداية ما كانش بيقول كده، احتاجوا لهذه الكلمة في ماهية ذاته، يقولون هو فوق العرش بذاته، ويقولون ليس في ذاته شيء من إيه؟ من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. نعم، ليردوا بهذا ويبطلوا ويزيفوا بهذا عقيدة المعطلة. عقيدة ماذا؟ المعطلة. وإلا في الزمن الأول لم يكونوا يستعملون كلمة ذات بمعنى النفس التي توصف بالأسماء الحسنى والنعوت العليا والصفات المثلى. احتاجوا لها لماذا؟ ليردوا بهذا على أهل البدع من المعطلة وغيره. تفضل يا شيخ. الله أكبر، الله أكبر، الله إذا بارك الله فيكم، التفكر إما واجب وإما مندوب إليه، ولكن في آيات الله لا في ذات الله ولا في كيفيات الصفات، إنما يتفكر في آيات الله الكونية أو الآيات الشرعية أو الآيات الشرعية. نعم، أما أن يلج الرجل منا ويفتح على نفسه بابا لا يدركه ولا يحسنه ولا طاقة له به، فإنه سيرجع بخفي حنين ويرجع ميؤوس من هذا الأمر. ثم أتى بجملة أيضا تؤكد ما سبق من الفقرات التي قبلها، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. وهذا الشطر الثاني من آية الكرسي. وآية الكرسي كما جاء في صحيح الإمام مسلم أعظم آية في كتاب الله، أفضل آية في كتاب الله عز وجل. سئل عليه السلام ورحمة الله أبي بن كعب الصحابي الجليل عن أعظم آية في كتاب الله، سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، كنية أبي. لماذا هذه الآية على وجازتها وقلة كلماتها احتوت واشتملت على معاني عظيمة في التوحيد وصفات الله وبيان سعة ملكه وعلمه وبيان علوه وفوقيته؟ اشتملت هذه الآية على 10 جمل مستقلة. أول حاجة: الله لا إله إلا هو واحد. عدوا معي الجمل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثانيا: الجملة الثانية: لا تأخذه سنة ولا نوم. ثالثا: معنا لا تأخذه سنة ولا إيه؟ من ذا الذي له إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة إيه؟ الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجملة الخامسة إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب بعدين قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا. سابعة: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثامنة: ولا يؤوده حفظهما. تاسعة: هو العلي العظيم. 10 جمل مستقلة. أولها إيه؟ الله. ولا قال ربكم؟ الله أول حاجة. الله أتى بلفظ الجلالة. نعم، الذي اتصف بالأسماء الحسنى، تسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. الله ذو الألوهية والعبودية على عباده أجمعين. الله أعظم الأسماء. معنى يا إخوان، وكل اسم يأتي بعده فهو تبع له ونعت له. الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد، معنى لا إله بحق إلا الله. طيب الحي القيوم، الحي كل الصفات الذاتية ترجع إلى الحي، القيوم كل الصفات الفعلية ترجع إلى القيوم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، مقدمة النوم، لا سنة ولا نوم. ليه؟ لكمال قدرته وبقائه. معناه طيب الجن والإنس يموتون وينامون، والنوم هذا موتة صغرى، النوم موتة صغرى. معنى تصور لو أن المخلوق بيده قارورتان هكذا ويقف يكافح ويصارع النعاس، سيأتي عليه لحظة المخلوق هذا تضطرب هاتان قارورتان وتنكسر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. إن يعني ما إن فيها ما أمسكهما من أحد من بعد معنا. طيب إذا المخلوق تأتيه السنة ويأتيه النوم، الخلق لا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام في الحديث الآن الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أي ولا ينبغي يعني لا يجوز يستحيل عليه. معناه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب لا تأخذه إيه سنة ولا نوم، ما ولا وإيش له ما في السماوات وما في الأرض، بيان سعة ملك الله وتمامه لله سبحانه وتعالى. طيب له ما في السماوات وما في الأرض، طب ما في السماوات والأرض، طب ما تشوف ما في السماوات إيه، شوف بقى، طب ما في الأرض إيه، ما في الأرض، اللي في الأرض ده كله ملك الله، اللي في السماوات ملك لله عز وجل، له ما في ما في ما ما عامة للعموم. طيب ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي، لبيان تمام ملكه وقوته وسلطانه، لا يتدخل أحد عنده ليشفع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبعدين من ذا الذي تشمل من في السماوات ومن في الأرض، تشمل الملائكة والنبيين والرسل وغيرهم، معناه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ها يعلم ما بين أيديهم، تمام وبيان سعة علم الله، يعلم ما مضى وما سيأتي، يعلم السابق واللاحق، يعلم الممكنات والمستحيلات والواجبات، يعلم الكليات والجزئيات. سبحان الله، يعلم كل شيء قبل ما يتخلق الإنسان. الله أكبر. معناه يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا، الله يعلم الله. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب إذن احنا في أي فقرة الآن؟ يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون، نرجع هنا اللي احنا نحتاجها، ولا يحيطون يعني ولا يدركون. معنا بارك الله فيكم الإحاطة الإدراك والإلمام والمعرفة، ولا يحيطون بشيء من علمه، إما تقول من علمه أي من معلومه من علومه سبحانه وتعالى، ها، وإما من علم ذاته وصفاته إلا بما شاء. فلا يطلع أحد من الناس على شيء من علم الله أو على شيء مما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا ما شاءه وأراده وأطلعهم عليه. طيب وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي اختلف الناس في تفسير معناه، تفسير معناه، منهم من قال الكرسي هو العلم، كرسي هو العلم، معناه وسعت كل شيء رحمة وعلما. طيب ومنهم من قال الكرسي المراد به بارك الله فيكم الأطلس اللي هو الفلك التاسع يسموه أطلس، هذا تفسير. ومنهم من قال الكرسي هو القدرة، معنا، ومنهم من قال الكرسي هو العرش، ومنهم من قال الكرسي هو موضع القدمين كالمرقاة والمدرجة للعرش، وهذا الذي عليه اتفق أهل السنة والجماعة أن الكرسي جزء من العرش، جزء ايه من العرش، الكرسي في العصر كحلقة ملقاة في أرض فلاح. يعني الكرسي ما ضاق على أن يحيط بالسماوات والأرض، فكيف العرش إذا وهو مخلوق؟ فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ فما بالك بالخالق السميع العليم العليم القدير الحكيم العزيز القوي الغني الحميد الجبار القهار الغفور الغفار الرحمن الرحيم؟ فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهنا يقول واسع كرسيه، يعني الكرسي ما ضاق على السماوات والأراضين، مع سعة السماوات مع سعة الأراضين ما ضاق الكرسي أن يسع السماوات والأرض. فما بالكم بالعرش والكرسي كحلقة مرقاة في أرض فلاح، والسماوات والأراضون في الكرسي كحلقة مرقاة في أرض فلاح. والله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر وأمجد سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه، وهذا الثابت عن عبد الله ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، أي جزء من العرش. معنى إخوان، وليس الكرسي هو العرش، وإن كان في لغة العرب أيضا يأتي الكرسي بمعنى العرش معنى، لكن لا نصير إلى هذا لوجود الأثر عن ابن عباس. ولا صح هنا أن نقول أن ابن عباس ممن يأخذ عن بني إسرائيل فلا نقبل منه، لأن العلماء قبلوا هذا من ابن عباس، هذا الأثر عن ابن عباس تلقوه بالقبول. وجاء نفس الأثر عن أبي موسى الأشعري وإن كان فيه انقطاع، فقبول العلماء واتفاقهم على هذا يقوي الانقطاع الذي في إسناد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويلتقي هذا الأثر مع هذا الأثر مع تلقي العلماء له بالقبول، فينتج من هذا قولنا أن الكرسي هو موضع القدمين، وهو تفسير عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ويستبعد أن يكون ابن عباس تلقفه وتلقاه عن بني إسرائيل، لأن هذه الصفة أو باب عظيم من أبواب المعتقد، فيستبعد أن يستفيده عبد الله بن عباس عن بني إسرائيل. إنما هذا بارك الله فيكم من بركة دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عمه الإمام أبي العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. قال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله أبدا. الله لا ينصب، الله لا يستثقل، الله لا يشق عليه أن يحفظ السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والله سبحانه وتعالى بالليل والنهار من قبل ومن بعد يحفظ السماوات والأرض والأراضين، ويرفع السماوات أن تقع على الأراضين ولا يثقله ذلك. وهذا فيه بيان تمام قدرة الله، تمام قدرة الله وكمال قدرة الله عز وجل. ولو كان غير ذلك ما استطاع أن يحفظ السماوات والأراضين، ولكان الأمر يثقله، حاشا وكلا ومعاذ الله أن يكون كذلك. إذا بارك الله فيكم، قبل أن نقيم الصلاة نحن بدأنا الليلة من عند قوله ليس لأولية ابتداء ولا لآخريته انقضاء أو انتهاء، تمام، إما ابتداء وبعدين إيه مقابل لها انتهاء. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. الكرسي إيه فاعل ولا لا؟ كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما. وبعدين إن شاء الله الدرس ممكن نبدأ من عند قوله وهو العلي العظيم وما يليه إن شاء الله، لكن أنا أريد منكم أن تقرأوا لنا من أول المعتقد، باب ما تنطق به الألسنة. أخينا محمد شكري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. المقصود بالديانات ديانات المكلفين، معنا أنت لك ديانة وهذا له ديانة وهذا له ديانة، هذه ديانة صحيحة وذاك ديانة صحيحة، المقصود ديانات المكلفين، وإلا الدين واحد، الدين إيه؟ واحد. واجب أمور الديانات أي ديانات إيه؟ المكلفين، تعدد باعتبار المكلفين، وإلا الدين دين، الدين المقبول هو دين واحد، دين الإسلام. عرفنا؟ ها اللي بعده؟ أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد ولا والدة ولا ولد ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأولويته لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جميل، أحسنت. الشيخ إبراهيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجبات من واجب أمور الديانات. تمام. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، نعم. لأن الله إله واحد لا إله غيره. غيره؟ لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد ولا والد له والدة والدة ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. أحسن. الليلة المقبلة إن شاء الله بين المغرب والعشاء في المسجد إن شاء الله درسنا في كتاب الفقه روضة المتنزل، كتاب الحج إن شاء الله، أحكام الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.